قام النساء عن المنبر فقال ها هنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق يعني حيث يطلع جيزل الشيطان أو قال قرن الشيطان. الحديث يعني كثيرة وردت في خروج الفتن من المشرق. قد مر بنا الحديث الذي فيه يعني في الفجادين الفخر سكن في أعوغنم والفخر وخيلا في الفجادين الخير وأن الكفر يعني أصلهم يعني شدة الكفر من المشرق. وقد عرفنا أن يعني أن العلماء ذكروا أن أول يعني ما يدل على شدة الكفر يعني الفرس والمجوس يعني يكون ملكهم يكون ملكهم يعني مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إليه بخلاف قيصر ملك الروم فإنه احتفظ بالكتاب ووقره ولم يعني يحصل منه الذي حصل من كثرة. ثم بعد ذلك يعني حصلت الكثير من الفتن وكثير من البدع التي خرجت من هناك كالقدرية والمعتزلة والخوارج ويعني يعني خرجوا من هناك. وآخر شيء الدجال الذي يخرج من خراسان ويأتي من خلة الليل الشام والعراق كما مر بنا قريبا. قر الشيطان يعني يعني كما جاء في الحديث ان ان ان ان, أن, أن نهي عن الصلاة وانها تطلع بين قرن الشيطان وانها يشد لها الكفار يعني من جهة المشرق من جهة طلوع الشمس التي يعني تخرج منها الشمس والتي يعبد يعني بعض الكفار يعني الشمس وهم في الحقيقة انما يعبدون الشيطان. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرج له قال تعليقا مسلم والترمذي نعم عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحابه في الستة عن معمر معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحابه في الستة عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإلياء. قال هذا حديث غريب. ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال تخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب به إلياء وإيجاها بيت المقدس هي بيت المقدس. والحديث في إسناد رشدين بن سعد وهو يعني ضعيف وبه ضعف الحديث. ورشدين بن سعد هذا هو راوي الزيادة التي في الحديث إنما قلب على لونه طعمه أو ريحه في حديث الماء وطهر لا نجس شيء فإن الزيادة هي عن رشدين بن سعد وقد ضعفت به ولكن معناها أجمع عليه العلماء أنه يتغير بنجاسة سواء كان في الطعم أو اللون الريح فإنها يعني فإنه يكون نجسا ولا يجوز استعماله. فرشدين بن سعد الذي روى ذلك الحديث وضعف به ولكن معناه مجمع عليه هو الذي روى هذا الحديث الذي فيه ذكر رايات السود وأنها تخرج من خراسان ولا يردها شيء حتى تنصب في إيليا وإيليا هو اسم لبيت المقدس. قال حدثنا قتيبة عن رشدين بن سعد رشدين بن سعد ضعيف هذا الترمذي بن ماجه نعم ترمذي بن ماجه عن يونس يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قبيصة بن ذؤيب هو له رؤية وله أصحاب الكتب نعم عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه انتهى. نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم وفق الله الصواب وفوعكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حديث له ما يشهد له أو يصححه أو شيء هذا الحديث الأخير لا في حديث ضعيف يعني ثاني ذكرها الشاعر أو ذكر الرجل الذي حديث عن ثوبان جاء